الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب جامع في الصلاة. باب جامع في الصلاة. جرت عادة المصنفين في أبواب العلم أن يذكروا باب جامع هكذا، والباب الجامع تذكر فيه المسائل المتباعدة التي لم تنضبط تحت مسمى واحد، لم تنضبط تحت مسمى واحد، فيقولون باب جامع، أي جامع للمسائل المتباعدة. وابن أبي زيد القيرواني رحمه الله يا أخوة تبع لإمام المذهب الإمام مالك بن أنس، تبع للإمام مالك رحمه الله للإمام مالك. فالإمام مالك يكثر من قوله باب جامع، مثل جامع في الصلاة، جامع في الترغيب في الصلاة، هذا كثير في الموطأ. وقوله باب يعني أنا أذكر لك جملة من المسائل المختلفة عليك السلام في الصلاة. ومع ذلك اعترض على المصنف رحمه الله أنه ذكر جملة من المسائل في الطهارة، مثل ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وكذلك مثل قوله وإن لم يقدر على مس الماء لضرر. هذه مسائل تتعلق بالطهارة ذكرها في هذا الباب الجامع، لكن يجاب بأن العبرة بالغالب، أي غالب المسائل التي ذكرها تتعلق بالصلاة. أو يقال أيضا أنها أن الصلاة لا تصح إلا بها، ولكونه تذكرها في هذا الموطن جاء ذكرها. نعم تفضل. أقل ما يجزئ للمرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابق الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الخصيف. نعم. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره. نعم. شرع المصنف رحمه الله بذكر صفة اللباس أثناء الصلاة، فاللباس هو محل الستر في الصلاة. فقال رحمه الله: أقل ما يجزئ للمرأة من اللباس في الصلاة أمران: الأمر الأول الدرع، والأمر الثاني الخمار. أما الدرع فقد فسره رحمه الله بالقميص، هذا هو القميص يا أخوة في لغة العرب. القميص هو ما يدخل عن طريق العنق، هذا هو القميص. وقوله الحصيف أو الخصيف بالحاء يعني الكثيف المتين، ساتر يعني ما يظهر شيء، وبالخاء يعني الكامل. الخصيف يعني الكامل، ما هو لها ها لا هنا لا أو لا لا كامل. إذن هذا وصف ليش؟ للدرع الذي تلبسه المرأة. طيب، هذا الأمر الأول، إذا لبست الدرع وهو القميص هذا الذي احنا نسميه الثوب، أيضا يجب عليها أمر آخر وهو الخمار، وهو الثوب الذي يجعل على الرأس، هذا يسمى الخمار. ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بيش؟ بخمار، إلا بخمار. وقد سئلت أم المؤمنين أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. في الخمار والدرع السابغ يعني الساتر الذي يغطي ظهور قدميها. وسئل الإمام أحمد: المرأة في كم ثوب تصلي؟ فقال: درع وخمار، درع وخمار. قوله رحمه الله ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، ثوب واحد يجزئ الرجل، إن المرأة مأمورة بالستر أكثر من الرجل. طيب، وقد سبق تفسير الثوب، وأقل ما يصلي فيه الرجل ثوب ساتر. طبعا يؤكده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، يعني في ثوب واحد، في ثوب واحد. ولأن الكلام عن اللباس ذكر ما يكره مما له علاقة باللباس، فقال ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة. تغطية الصلاة يا إخوة مظنة الذل والخضوع، وتغطية الوجه مظنة إيش؟ تعالي، والعبد يقف ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا يغطي وجهه ولا يغطي أنفه، بل ولا يضم ثيابه هكذا، لا، وإنما يقبل على ربه تبارك وتعالى في غاية من الذل وفي غاية من الخضوع. وقد جاء النهي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان. الحديث فيه ضعف، لكن يغني عنه ما حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ السدل. إيش معنى السدل؟ ها؟ للسدل ثلاثة معاني. قيل أن المقصود بالسدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وهذا هو معنى إيش؟ الإسبال. وقيل أن السدل هو أن يرخي الرجل ثوبه، يعني يكون عليه غطاء لكنه يرخيه بحيث يكشف العاتق. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قيل هذا هو السدل. وقيل أن المقصود ب السدل هو كشف العاتق، هذا طبعا ذهب إليه الإمام أحمد. وقيل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه داخل الثوب، ويدخل يديه بحيث ما يظهر اليدين، ما يظهر اليدين. ولذلك من أهل العلم من قال السدل هذا، ومنهم من قال هذا، والأولى اجتناب هذه الهيئات كلها. أما الإسبال فمحرم، وأما كشف العاتقين فقد جاء فيه الحديث لا يصلي أحدكم ليس في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وإما إدخال اليد بحيث ما يظهرها فهذا قد جاء فيه أيضا. نعم، حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، عن اشتمال الصماء، يعني بحيث يكون إيش؟ مشتمل بثوب واحد ما يظهر منه شيء، ما يظهر منه شيء. طيب، إذن وأيضا جاء النهي عن الكفت في الصلاة كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا الكفت هذا منهي عنه يا إخوة. طيب، إلا إذا كانت هيئة اللبس هكذا. ها، من يعطيني مثال؟ ها، أحسنت، هذا شيء هو أصل الثياب. وأحيانا مثل العسكرية ما تحصلون عندهم ثيابهم أصلا هي هكذا قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة هي مكفوتة، نقول لها لا شيلها، وبعدين لا ما دام هي هكذا هيئتها فلا بأس. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن أحكام سجود السهو. أحكام سجود السهو، انظروا مسألة في اللباس والمسألة الثانية في إيش؟ في سجود السهو، ما بينهم ترابط لكنها ضمن هذا الباب الجامع. تفضل. وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجد. لحظة قبل، يا شباب ركزوا معي، أحاديث السهو قبل أن نشرع في المسائل التي ذكرها المصنف أقدم بمقدمة. السهو هو الغفلة والذهول والنسيان، ومن رحمة الله تبارك وتعالى حتى يتحقق كمال التشريع أن حصل السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرع لنا ماذا نعمل إذا سهونا في صلاتنا. وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، وقيل 5 أحاديث في السهو. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في قصة ذا اليدين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر ركعتين، صلى ركعتين والصلاة فسجد بعد السلام، لما نبس سجد بعد السلام. هذا حديث أبي هريرة. أما حديث عمران بن حسين وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر 3 ركعات، ثم نبه عليه الصلاة والسلام فأتم الركعة الباقية فسجد بعد السلام. وحديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول فسجد قبل السلام. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر 5 فسجد للسهو بعد السلام. أنا أذكرها من حيث الإجمال حتى يكون عندنا الحين تصور كم سهو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ندخل في المسائل في هذا الباب. تفضل. وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما. نعم كمل. وكل سهو ينقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم، وقيل لا يعيد التشهد، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. إذن المصنف رحمه الله في هذه الجملة ذكر 3 أحوال للسهو، ذكر 3 أحوال للسهو. الحالة الأولى السهو بزيادة، الحالة الثانية السهو بالنقص، الحالة الثالثة السهو بالشك. لا ما ذكر الشك، سيأتي شك. نقص وزيادة، حصل في صلاته نقص وزيادة. طيب، أما الحالة الأولى بزيادة، إذن إذا زاد المصلي في صلاته سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أو ليست من جنس الصلاة، أقوال أو أفعال، شريطة ألا تكون هذه الزيادة زيادة فاحشة تبطل بها الصلاة، أهم شيء أنها زيادة عن أصل الصلاة، فالحكم في مثل هذا السهو هو السجود سجدتين متى؟ بعد السلام. لماذا؟ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كم؟ 5 ركعات، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك أيضا من الزيادة أيها الأفاضل السلام، حديث أبي هريرة هذه صورة أخرى للزيادة. إذن من صور الزيادة أن يزيد ركعة، ومن صور الزيادة ما حصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني الظهر أو العصر، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، يظهر عليه التعب. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعو النبي يقال له ذا اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. مع أن النبي صلى العصر كان ركعتين. فقال ذا اليدين: بلى نسيت. طيب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فقال: أكما يقول ذا اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، يتم إيش؟ ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول بعد السلام. ما الذي حصل، زيادة أم نقصان؟ زيادة. ما هو الأمر الزائد؟ التسليمة. إذن السلام زيادة على الصلاة، فكانت هذه الزيادة. طيب، قوله: ويتشهد لهما. إذن نستفيد أن المذهب أن السجدتين اللتين يسجدهما المصلي بعد السلام المذهب أنه إيش؟ يقرأ التشهد مرة ثانية، يتشهد ويسلم، ثم يتشهد مرة ثانية ويسلم. هذا المذهب. واستدلوا برواية لحديث عمران بن حصين. حديث عمران بن حصين قد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. طيب، ولكن اعتبر هذه الزيادة ابن عبد البر وهو من المالكية وجماعة من أهل الحديث زيادة شاذة لمخالفتها الثقات، وعليه فلا يتشهد لسجود السهو على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان المذهب عند المالكية أنه يتشهد لسجود السهو بعد السلام، يتشهد لسجود السهو بعد السلام. طيب، ها؟ لا، في خلاف، والخلاف يعود إلى صحة الرواية، فمن صححها قال بالتشهد، ومن لم يصححها لم يقل بالتشهد. طيب، إذن عرفنا الحالة الأولى وهي الزيادة. الحالة الثانية هي النقص. من أنقص من صلاته واجبا من واجبات الصلاة، طبعا المالكية ما عندهم واجبات، ما يسمونه، شو يسمون الواجبات؟ سنن، ويؤكدونها، يقولون سنن. من يذكرنا فيها؟ ما هي الواجبات؟ ها؟ تشهد ذكرناها في بيت واحد. ها؟ يلا مو مشكلة، افتح. ها؟ ذكرناها في بيت واحد، ثمانية. لا، هذا عند الحنابلة، احنا ذكرنا ثمانية فقط من الواجبات يسمونها سنن مؤكدة. ها؟ الواجبات التي يسمونها السنن: سيناني، شيناني، كذا، جيماني، تاني. ها؟ عدد السنن الثماني. طيب سيناني شيناني كذا جيماني تاني عدد السنن الثماني. ايش معنى سينان؟ ها قراءة السورة بعد الفاتحة والسر في محل الإسرار. إذن قراءة السورة بعد الفاتحة والإسرار هذا واجبين. طيب والشينان التشهد الأول والتشهد الأخير عندهم هذه من الواجبات وليست أركان. طيب والجيمان الجلوس للتشهد والجهر في محل الجهر. والتعان تكبيرات الانتقالية وسمع الله كسميع سمع الله لمن حمده. طيب إذن من أنقص واحدة من هذه الواجبات أنقص التشهد الأول نقول فليسجد قبل السلام. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه سبحوا نبهوا لكن قام عليه الصلاة والسلام ولم يجلس حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه يعني من الصلاة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي هذا دلالة على أن من انتقل من السنة إلى الركن فإنه لا يرجع ولكن يجبر هذا النقص بسجود السهو. طيب مسألة هل يتشهد للسجود قبل السلام أو لا؟ نعم التشهد الأصلي يأتي به لكن هل هناك تشهد؟ نعم حسنت. قال ثم يتشهد وسلم. انظر المصنف أشار إلى الخلاف في المذهب قال وقيل ها لا يعيد التشهد وقيل لا يعيد. إذن المسألة فيها خلاف أيضا لأننا إذا سرنا على المذهب كما يتشهد يعيد التشهد للسجود بعد السلام كذلك يعيد التشهد ليش قبل السلام. لكن الأرجح في المذهب لأنه قال بصيغة التضعيف وقيل لا يعيد التشهد. طيب إذا الروايتان في المذهب ذهب ابن القاسم فيما روى عن مالك إلى ماذا؟ إلى أنه لا يعيد التشهد. طيب وكذلك الذي نصر عدم التشهد ابن عبد البر رحمه الله. طيب الحالة الثالثة من أنقص في صلاته وزاد من أنقص في صلاته وزاد حصل منه نقص أنقص واجب من الواجبات وزاد ماذا يفعل؟ يسجد قبل السلام. أحسنت. لماذا يسجد قبل السلام؟ إذا عرفنا يا شباب الحكمة من السجود يعني من لطائف شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي وهو من أوائل من شرح الرسالة أنه ذكر الحكمة من السجود للسهو قبل السلام وبعده فقال السجود قبل السلام لكونه نقصان وجبران النقص نقص وجبران النقص لا يكون إلا إيش في العبادة نفسها في العبادة نفسها قبل لا يسلم لأن إذا سلم يكون انتهى. لكن إذا الحين أنت عندك نقص جبر النقص يكون بماذا؟ قبل الانتهاء منها. قال وأما سجود الزيادة فإنه ترغيما للشيطان لأن كان سببا في أن العبد يسهو فيزيد في صلاته وشكرا لله تبارك وتعالى على إتمام الصلاة. فالسجود بعد السلام شكر لله على إتمام الصلاة وإرغاما للشيطان. والنقص يجبر داخل الصلاة. وعليه من حصل منه نقص أو زيادة يغلب أي الجانبين؟ الجبر. الجبر مقدم على الشكر. الجبر مقدم على الشكر. طيب، ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بسجود السهو فقال: حكم نسيان شخص صلى وعليه سجود سهو ونسي أن يسجد للسهو، ها؟ ما عليه شيء؟ نسمع، تفضل. ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدأ صلاته، إلا أن يكون ذلك بالنقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو تشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. إذن من نسي سجود السهو لا يخلو إما أن يكون نسي سجود السهو البعدي أو القبلي، فلو نسي سجود السهو البعدي اللي هو بعد السلام قال فليسجد متى ما ذكره، لأنه جبر ولا يسقط. وإذا طال الوقت، يعني هو ما تذكر أنه ما سجد إلا بعد وقت طويل، يقوم يسجد، هذا بالنسبة للسجود البعدي. أما السجود القبلي، السجود اللي يكون بعد السلام يؤديه متى ما ذكره حتى ولو طال الفراغ طال الوقت. أما السجود القبلي فإن كان الوقت قريبا سجد إيش؟ سجد. إن كان الوقت قريب سيأتي معنا، سيأتي معنا شنو ضابط الطول القصر القريب والبعيد، لأنه يفهم من كلامه. أما إذا طال الوقت فلا يسجد للسجود القبلي، وضابطه الخروج من المسجد. فإذا خرج من المسجد ولم يسجد للسهو قبل السلام، وش عليه هذا؟ قالوا إذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. السجود قبل السلام، بعد السلام يمكن جبره، قد سلم لكن بل يجبره بسجدتين شكرا لله وإرغاما للشيطان. أما قبل السلام للحين عليه أشياء ناقصة في الصلاة، لكن المصنف استثنى حالة. ما هي هذه الحالة؟ قال: إلا أن يكون أنقص شيئا خفيفا كالسورة التي بعد الفاتحة. السورة التي بعد الفاتحة يعني لو نسيها، هي عندهم من الواجبات، من السنن المؤكدة، عفوا، من السنن المؤكدة السورة بعد الفاتحة. السورة بعد الفاتحة والجهر لها والقيام لها، هذه كم؟ ثلاثة سنن مؤكدة. لو ترك ثلاث سنن مؤكدة يتسامح فيه، لكن أكثر منها لا يتسامح، يعيد الصلاة. ثلاث فأقل يتسامح فيها ولا يعيد الصلاة، أكثر فإنه يعيد. إذن هذا هو المقصود من ترك أو من نسي سجود السهو قبل السلام ومن نسيه بعد السلام. الآن المصنف رحمه الله يبين لك ليس كل نقص تجبره بسجود السهو، فإن من أنقص ركنا من أركان الصلاة نقول له خلاص ما عليك اسجد سجود السهو. لا، أركان الصلاة لا تجبر بيش؟ بسجود السهو. ولذلك قال رحمه الله، تفضل. ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل يجزئ فيها سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. طيب أكمل هذه. ومن سهى، ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمد مرة أو القنوت فلا سجود عليه. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام. نعم، إذن من قوله ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة أو سجدة ولا لترك القراءة يعني قراءة الفاتحة، نستفيد من هذا أن من ترك فريضة من فرائض الصلاة ركنا من أركان الصلاة فإنها لا تجبر بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخلى المسيء صلاته إيش قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولو كان يمكن جبر الأركان بسجود السهو لقال له اسجد سجدتين بعد السلام وقبل السلام، لكن لأن أركان الصلاة لا تجبر بها بالسهو. طيب، ثم قال رحمه الله وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. يا إخوة، صلاة الصبح ركعتين، صلاة الصبح والقراءة هنا المقصود قراءة الفاتحة. أصل المسألة هل قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة أو هي ركن في الصلاة أو هي ركن في أغلب ركعات الصلاة؟ ثلاثة أقوال في المسألة. من قال أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، إذن من نسيها في ركعة فعليه أن يعيد الصلاة. ومن قال أنها ركن في الصلاة يعني يكفي ولو مرة واحدة قرأها، ومن قال في أغلب ركعات الصلاة، وهذا هو أغلب المالكية ذهبوا إلى هذا أنها أغلب ركعات الصلاة، من قرأ الفاتحة بأغلب ركعات الصلاة يكون قد أتى بالركن. طيب صلاة الصبح كم ركعة؟ من قرأ الفاتحة في ركعة والركعة الثانية من قرأ فيها الفاتحة، هل تحقق أنه أغلب ركعات الصلاة؟ هي ركعتين، فلذلك عندهم قولا واحدا أنه لا يجبر بسهو، أن صلاته أن هذه الركعة باطلة ما تصح، يعني ما أتى بالأغلبية. ولذلك قال المصنف وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، خص صلاة الصبح بالذكر لأنها ركعتين، فلو ترك ركعة واحدة ما بقي إلا ركعة واحدة فما تحققت الأغلبية. قال واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها من غير صلاة الصبح، فقيل يجزئ يعني صلاة الظهر في ثلاث ركعات قرأ في الفاتحة، في الركعة الرابعة ما قرأ في الفاتحة فقيل يجزئ. إذن حكم نسيان قراءة سورة الفاتحة في أحد الركعات الثلاثية أو الرباعية، المصنف ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئ السهو، وهذا اختاره ابن النجشون. بناء على أن ركنية الفاتحة في أغلب ركعات الصلاة لا في الصلاة كلها، وقيل يلغيها ويأتي بركعة. إذن هذه الركعة التي ما قرأ فيها الفاتحة باطلة، فيأتي بركعة، وهذا هو رأي ابن القاسم، بناء على أن الفاتحة ركن في كل ركعة. وقيل يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة، والاحتياط بأن يعيد الصلاة، يعني يرون أن الأحوط أن يعيد الصلاة. طيب، وهذا الذي أشار المصنف إلى أنه أحسن الأقوال. طيب يا إخوة، لو ترك القراءة من أكثر الصلاة الثلاثية والرباعية، ففي المذهب أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. طبعا هذه المسائل الفرعية يا إخوة تشتت الطالب المبتدئ، لأنها تؤول إلى مسألة أخرى. الفاتحة، من نسي آية من الفاتحة، ها، من نسي آية من الفاتحة، وهذا يعني هذه من التفريعات التي ما يصلح ذكرها للمبتدئ حتى تتحقق عندها أساس صحيح يبني عليه. خليني أول شيء أضبط الأصل، بعدين ننتقل إلى هذه الجزئيات أو هذه الفرعيات. أما قوله رحمه الله ومن سهى عن تكبيرة، يعني من تكبيرات الانتقال، أو سمع الله لمن حمده، هذه تكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده أركان، سنن مؤكدة، أو القنوت فلا سجود عليه. سبق معنا الكلام عن القنوت، وأن المذهب يستحبونه، يرونه مستحبا. قنوت الفجر. قال من كان هذا حاله يكون قد أنقص وعليه سجود قبل. ما الدليل؟ حديث من؟ سجود قبل السلام. حديث من؟ ذكرنا الآن هنا نسي وسهى عن تكبيرة أو سمع الله لمن حمده، يسجد قبل السلام، لحديث عبد الله بن بحينة يا إخوة. حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول، سهى عن التشهد الأول في صلاة الظهر. طيب، نختم بمسألة، ما حكم الانصراف من الصلاة؟ صلاة شخص لم يتم صلاته وانصرف ولم يتم صلاته ساهيا، تفضل اقرأ. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي، يحرم بها، يكمل بها، يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام. نعم، الانصراف يا إخوة والسلام قبل إتمام الصلاة هو لون ونوع من أنواع الزيادة أو النقص. نقص، هيا محمد. السلام قبل إتمام الصلاة زيادة أو نقص؟ زيادة. إحنا ما خذينا أن هذا زيادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين. طيب، ووجه كونه زيادة كما قلنا أنه زاد تسليما أثناء الصلاة، وقد ذكر المصنف له حالتان. حالة اللي يعني عطني مثال شخصي يسلم قبل ما يتم صلاته. ذكر المصنف حالتين. الحالة الأولى من انصرف من الصلاة، طيب، فليرجع إن كان بقرب ذلك، يعني أن يكون الفصل قريبا، سلم ومشى، أو تعال أنا للحين باقي عليه كم ركعة، تذكر. إذن عليه أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم، صلى العصر كم؟ ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج عليه الصلاة والسلام غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى بهم ركعة يتم الثلاث، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. أما الحالة الثانية أن يطول الفصل، أن يطول الفصل ويتباعد الوقت، وهذا إيش عليه؟ ها؟ يعيد الصلاة كامل. إذن نكون يا إخوة أخذنا أحكام سجود السهو، حال الزيادة وحال النقص، وبقي معنا حالة واحدة وهي حالة الشك. نأخذها ولا نرجعها؟ ها؟ سطرين. طيب نكمل، هيا الله استعن بالله. هات. ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه، وأتى برابعة وسجد بعد سلام، ومن تكلم ساهيا بعد سجد بعد السلام، ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. إذن يا إخوة الشك له حالتان، الشك في الصلاة له حالتان. الحالة الأولى لا خلينا من الكلام الحين بنرجع، بس أول شيء الشك في الصلاة. قال ومن لم يدري ما صلى أثلاث أم أربع، لا إما أن يترجح له أحد الأمرين، وإما أن لا يترجح له أحد الأمرين. ها؟ فإن لم يترجح له أحد الأمرين فليبني على الأقل. في الحديث عن أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، ما يدري ثلاث أم أربع. ما معنى قوله وليبني على ما استيقن؟ يعني يبني على الأقل. ويؤكد هذا أنه قال وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذن الحالة الأولى أنه يبني على الأقل، وهذا في حالة أنه إيش؟ لم يترجح شيء. أما الحالة الثانية وهي أنه يمكن أن يترجح له أحد الأمرين، وهو يتحرى فيه الأقرب للصواب، جاءت في رواية فليتحرى الأقرب للصواب. كيف يتحرى الأقرب للصواب يا أخي؟ أحيانا بالنظر إلى من بجواره، أحيانا بالتدبر في حاله، في قراءته، فيتحرى الصواب ويسجد سجدتين بعد السلام. إذن للشك حالتان، إما قبل السلام وهذا عندما يبني على الأقل، وإما بعد السلام وهذا عندما يتحرى فيه الصواب، يتحرى فيه أحد المرجحين. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. الشك مشكلة يا إخوة، مصيبة. بنى على اليقين، اليقين ما المراد به؟ هل المراد باليقين الأقل أو المراد أحد المرجحين؟ ها؟ أحد المرجحين إذن بعد السلام، والأقل قبل السلام. نعم. قال: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم. لماذا المتكلم ساهيا يسجد بعد السلام؟ لأن كلامه زيادة. أحسنت. اللي بعده: ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. هنا شخص آخر ما يدري أنا سلمت ولا ما سلمت، ها؟ يقول المصنف رحمه الله: سلم ولا سجود عليه. لماذا؟ لأنه إن كان قد سلم فقد أتم صلاته فلا حاجة له أن يسجد، وإن لم يسلم سلم ولم يقع منه ما يقتضي السجود. ولذلك يعني هكذا من وصل إلى حد سلمت أنا ولا ما سلم، يسلم في كلتا الحالتين، يسلم ولا سجود عليه. إذا ما سلم خلاص لم ما حصل منه، ما حصل منه خلل، لأنه خلاص في نهاية الصلاة ما حصل منه ما يقتضي سجود السهو. هذا على ما ذهب إليه المصنف، وقد ينازع فيقال حصل منه إيش؟ تردد وشك. حصل منه تردد وشك. طيب تفضل. ومن استنكحه الشك في السهو فليدعو عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه، يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط، فليسجد بعد السلام فقط. وإذا أيقن، وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته، ولم يسجد لسهوه ومن قام اثنتين. نعم. لحظة. أولا يا إخوة، هنا قال: ومن استنكحه الشك. الاستنكاح هنا شبه كثرة الشكوك بالنكاح. يا إخوة، النكاح كما قال الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لكم، يعني من فالمرأة لزوجها كاللباس، وهكذا النكاح يحصل به الستر. هنا الشك من كثرته خالط العبد حتى صار كاللباس، حتى صار كاللباس له من كثرته. والواجب على من كثر شكه إيش؟ يلهو، يعرض عن الشكوك، لأنها من الشيطان، وداؤها يعني دواؤها بالإعراض عنها، لما صح أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسول الله ما يجدونه من الوسوسة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. الشيطان يدخل على الإنسان باب، ربما حتى في التكبير: كبرتنا ما كبرت، ها الله تعالى، أو ربما قلت سبحان ربي العظيم. من كثر منه فلينتهي. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما قال له: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. هذا الشك يا إخوة مما لا ينبني، لا يبنى فيه على اليقين. الشك إذا كثر لا تقول أنا أبني على اليقين ولا أتحرى فيه الصلاة، لا لا لا، هذا تبعده عنك، تبعد عنك الشكوك والوساوس. وعليه يا إخوة، الموسوس له حالتان، الموسوس له حالتان. الحالة الأولى أن تأتيه الوسوسة متباعدة، على في أحيان متباعدة، وهذا الحال معه كما قال المصنف، فليله عنه ولا إصراح عليه، ولكن يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. لأن الوسوسة جاءته على إيش؟ فترات متباعدة. أما الحالة الثانية فهي أن تشتد الوسوسة وتكثر الشكوك، وهذا يجب عليه ما قال المصنف أن يصلح صلاته ولا يسجد للسهو، ولم يسجد لسهوه، إذا لا يجوز أن يسجد للسهو هذا الذي كثر عليه الشكوك، ولكن عليه أن يبادر أن يصلح صلاته ويستمر فيها ويعرض عن الوساوس. ثم ختم المصنف بقوله نعم، ولم يسجد لسهوه، ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. هذا قد سبق معنا في حديث من؟ عبد الله بن بحينة، إذا قام وفارق لأنه ما يرجع، خلاص إذا وصل من ركن ما يرجع إلى سنة. وهنا قيدها بماذا؟ بمفارقة الأرض لماذا؟ لليدين والركبتين. إذا هم بالقيام لا، لكن إذا فارقت اليدان والركبتان الأرض ما يرجع، وليستتم قائما. ها؟ لا، إذن يرجع. إذن خلاصة ما سبق من أحكام سجود السهو يا إخوة، أن سجود السهو لا يخلو، إما أن نسجد قبل السلام وذلك في ثلاث حالات، وإما أن نسجد بعد السلام وذلك في ثلاث حالات. ما هي؟ نسجد قبل السلام إذا كان عن نقص، هذا واحد، أو إذا كان عن إذن أو اجتمع نقص وزيادة، أحسن، نقص وزيادة. الحالة الثالثة شك لم يترجح فيه أحد الأمرين. إذن في هذه الحالات الثلاثة نسجد للسهو قبل. أما الحالات التي نسجد فيها للسهو بعد السلام فهي ثلاث. الأولى الزيادة، الثانية إذا شك وترجح له أحد الأمرين، الثالث أحسنت الشك الكثير ولكنه متباعد. طيب، ولعله يدخل ضمن هذه الحالة اللي قلنا ترجح فيه أحد الأمرين، لكن في حالة ذكرناها إذا سلم قبل أن يتم الصلاة، إذا سلم قبل أن يتم الصلاة فإن عليه السجود متى؟ بعد السلام. بهذا القدر نكتفي، صلى الله وفي الختام وسلم محمد. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.